يقول أحسن الله إلى فضيلة شيخنا، يقول أمي لها وجع في قدمها، هل يجوز لها لبس الحذاء الذي يستر الكعبين؟ وهل هذا خاص بالرجال فقط أم النساء يشملون؟ النساء يلبسن ولو كانت غير عرجاء، تلبس الذي يغطي الكعبين، بل ينبغي أن تلبس ما يغطي الكعبين. المقصود أنها لا تلبس القفازين، وهو ما يسمى بالجوانتي الذي يوضع في اليدين، أما الرجلين فتلبس ما شاءت بشرط أن تكون ساترة، وسواء كان قدمه يؤلمها أو لم يكن بها ألم، تلبس ما شاءت من اللباس بشرط أن يكون ساترا لجميع جسمها. نعم.